فنكون من أنصاره ومحبيه وجنده، فنفوز فوزا عظيما. قال العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يذكرون الله قياما وقعودا أو على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين تعجيلا لفرج المولى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه بأعلى أصواتكم صلوات. في محاضرة ليلة أمس إذا تتذكر اتكلمنا عن شنو؟ اتكلمنا عن موضوع الخصخصة بالخطاب الديني، وقلنا بأنه تحزيب الخطاب الديني، تحزيب الدين، هذا الأمر خطر جدا على مجمل الوجود الديني، على وجود الدين جدا خطر. ليش؟ لأنه أرجوك هذا راح يجعل من الفرد المتدين فرد متحزب، والتحزب داخل الدين موضوع يدعو إلى التطرف، هذا واحد. اثنين، رح ينعكس الموضوع على المساجد، مساجد ما راح تخضع للضابطة الدينية بقدر خضوعها للمسمى الديني. ده تشوف شلون اقصد بالمسمى الديني هو الجهة. شبابنا خاف يعني ياخذك تقول المصطلح صعب، مسمى الديني هو الجهة، بتلاحظ اللي ينتمي لها الفرد. وراح ينعكس أرجوك أيضا على المنبر، وبالفعل شفنا اليوم دنعاني من هذا الموضوع. أنا متأكد جميع الأساتذة الخطباء يعانون من هذا الموضوع، حتى يعني تسرب لي انه في بعض المناطق، هسه ما ادري هذا المرض وصل لكم لهنا للقضاء الحر او لا، انا ما اعرف، بس في بعض المناطق حتى الحضور الى المجلس او الحضور الى المحاضرة الدينية اصبح خاضع لضابط الخصخصة الدينية. تلاحظ اذا كان هذا الخطيب يمتلك سمة الانتماء إلى المسمى فأنا أسمع له، وإذا كان لا يمتلك تلك السمة فأنا ما أسمع له. طبعا هذا يعني أرجوك هذا الموضوع كلش خطر. شوف الفقهاء المرجعية الدينية جيلا بعد جيل حرصت على أن يكون المنبر في خطابه المعارف الدينية اللي تلقى ما تخضع لهذه الضابطة، تكون معارف دينية عامة. بتلاحظ ليش؟ حتى يبقى الخطاب الديني محافظ على توازنه، حتى يكون الخطاب الديني مو خاص بفئة دون فئة. أرجوك، وقلت لك جملة اليوم من الشباب صار عندهم عزوف عن المجالس الدينية، عن المحافل الدينية، عن الشعائر الدينية، بسبب هذا الموضوع. زين، ووصلنا إلى نتيجة طبقا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين فرقوا دينهم وصاروا شيعة. شي يقول للنبي: لست منهم في شيء. يعني هذا الخطاب أبدا لا يحسب على رسول الله صلى الله عليه وآله. أرجوك منطق القرآن ما يراعي إلا صفتين. الصفة الأولى يراعي موضوع الإيمان بالقرآن، ما يخاطب الناس بالمسميات. أتخطر قول للسمرقندي بتفسيره، شي يقول؟ يقول لاحظ في آيات القرآن حتى ما يخاطب المسلمين: يا أيها الذين أسلموا. أبدا إذا منتبه للموضوع يخاطبهم بيا أيها الذين آمنوا. ليش؟ لأن القرآن يعتمد الإيمان. الإيمان كل ما يتعمق بالنفس الإنسانية، كلما تجعل أو يجعل هذا الضابط النفس أكثر تقدما. وبعد شوف القرآن يخاطب يقول: يا أيها الناس. إذن لغة المسمى، أنا مو أقول لك أنه تفهم من كلام شبابنا أنه يعني لغة المسمى فرد لغة قبيحة، لا لا أبدا. لما دا أقول لك هذا الشيء، كل إنسان يعتز بمسماه، إن كان هذا المسمى ثقافي بتلاحظ، أو كان هذا المسمى ديني، أو كان هذا المسمى مذهبي، أو كان هذا المسمى عشائري. الناس تعتز بمسمياتها. بالتالي خطاب القرآن خطاب واقعي، يعني ما يقول للناس تعالوا اطعنوا بمسمياتكم، لا، يقول لك أنا أحترمك وأحترم المسمى الذي أنت اخترته بملء إرادتك. لكن أنا شنو اللي أقول لك إياه؟ أقول لك أنه بالعلاقة الاجتماعية، يعني وسط المجتمع، لا تعامل الناس بناء على المسمى، غلط جدا. أنت تجي تبني علاقاتك الاجتماعية على أنه فلان إذا من جماعتي، إذا من ربعي، يزيد تقديره، يزيد احترامه. هذا غلط، غلط جدا. وإذا مو من ربعي، لا، حتى وإن كان إنسان صالح أنا أهمله. هذا فرد لون، أرجوك لون رجعي، هذا لون متخلف عن منطق القرآن. القرآن يدعو الإنسان إلى احترام الإنسان الآخر بناء على شنو؟ بناء على قيمه. أشوف بعض آبائنا كبار السن اللي قاعدين يهز رأسه، ليش؟ لأنه هذا الجيل أيامهم الله يحفظها الشيبة كان المجتمع يبني علاقاته بناء على القيم، يعني يحترم الإنسان لأخلاقه، لسلوكه. بتلاحظ ما له علاقة هذا الإنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم، أو كان هذا الإنسان مثلا سني أو شيعي، ما له علاقة بهذا الموضوع. وين يركز؟ يركز على أخلاقه، يركز على سلوكه. هو هذا منطق القرآن. أمير المؤمنين عليه السلام يقول لمالك الأشتر: واعلم يا مالك إن الناس على صنفين، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذا الكلام قلناه في محاضرة ليلة أمس. اليوم أرجوك الآية الكريمة تأخذنا إذا مبحث جدا مهم، وبالتالي يحتاج من عندنا وقفة، يحتاج من عندنا تأمل. أتصور بقى من المجلس يومين مو بلي، فبلغوا سلامي للشباب وأرجو منهم أن يحضرون إلى المجلس، يحضرون إلى المحاضرة الإنسانية. ليش؟ لأنه أرجوك مدينتكم وكل مدينة كربلاء تحتاج إلى منطق خطاب نهضوي، والخطاب النهضوي دائما يقوم على العلم. وبالتالي احنا اليوم بدل أن نلعن الدهر، مو نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، أنا بدل ما أقعد ألعن الدهر وألعن اليوم، لا، أنا أجي أحط إيدي بإيد الخطاب الناهض، بإيد الخطاب الواعي، ونتحرك سوية في ثورة تصحيح. وأنا قلت لك إياها سابقا وأكررها اليوم، إحنا نحتاج إلى ثورة تصحيح. ثورة التصحيح دائما تنطلق من العلم، تنطلق من الفكر. اليوم إحنا كمجتمع أرجوك ما ناقصتنا الأموال، أموال عدنا ولا ناقصنا العلم. مو أقصد أموال عدنا عد الناس، لا لا، بلدنا بلد خير، ولا ناقصنا علم من فضل الله سبحانه وتعالى. الله منطينا علم ولا ناقصنا دين، الناس ترى عدها دين. صدقني أسمع من البعض يتهم الشعب العراقي أو يتهم شعب من الشعوب يقول ما عنده دين. غلط ابني، هذا الكلام غلط. الناس عدها دين، عدها علم، لكنه احنا اليوم تدري شنو نحتاج؟ نحتاج مسألة واحدة. شنو هي؟ عملية التفكير. طريقة تفكيرنا خطأ بدليل. هسا انا يعني اقنعك بدليل. انت اذا تلاحظ مجتمعنا استهلك كثير من العلم، مجتمعنا استهلك الكثير من العلماء، بتلاحظ شنو السبب؟ سبب انه المجتمع يبدي اعجابه. يعني سين من الناس من يتكلم بخطاب بعلم بفكر، المجتمع شي يقول؟ يقول والله جميل هذا الكلام، والله جميل هذا المنطق، جميل هذا الفكر، لكن من تجي لتطبيق العمل يطبق هذا اللي قيل؟ ابدا ما يطبقه. ولذلك احنا دا نستهلك الفكرة. تباوع شعب من الشعوب، امة من الامم، تعطى عالم أقل من العلماء الذين أعطاهم الله لهذا الشعب، لهذا المجتمع. الله سبحانه وتعالى أرجوك ما قصر أبدا، أعطاك أسماء لامعة في عالم الفكر، في عالم التفكر. لعله ما أذكر الأسماء، خاف يفوتني اسم، أترك الأسماء إليك. ليش كل هذا الاستهلاك وإحنا شفنا أبدا ماكو تقدم؟ لأنه لغتنا لغة إعجاب. إحنا نعجب بالخطاب بس من نفذ الخطاب؟ من ترجم إلى واقع عملي؟ تلاحظ، وهذا مع شديد الأسف راجع علما، راجع لعملية التفكير. خلي بالك يمي ابني، أنا ما دا أحكي للحيطان، دا أحكي إلك. خلي بالك يمي، احنا دائما مشكلتنا بالقراءة وبالاستماع. والقرآن يقول اقرأ وبشر الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. استمع ارجوك، باوع الوضعك وين وصل. انت اليوم ما تمتلك حياة، انت اليوم تمتلك موت، دمار، قيمك انتهت، أصولك انتهت، دينك تم التلاعب فيه، مجتمعك دا يموت يوم بعد يوم، خيراتك دا تسرق، انت دا تنهب. انت لو قارنت نفسك بأي أمة من الأمم انت ميت بالنسبة لهم. استمع، التفت، غير واقعك. الإنسان إنما يعيش بفكره. كم من رجل فارق الدنيا شريعا ولم يبق منه إلا الأثر الجميل. مو هيك يقول الشاعر؟ أسماء لامعة تركت الحياة بعمر 30 20، بس شنو اللي بقاها إلى اليوم؟ تعيش في ضمائر الناس الفكر. أرجوك أرجع إلى صلب الموضوع. الآية الكريمة تبحر بي أنا وياك في مبحث جدا مهم. شنو؟ اللي هو مبحث التفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. أرجوك ركز. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. من نمر بآراء المفسرين نشوف المفسر الإسلامي يثري الموضوع بالمعارف. الحافظ الحسكاني في شواهد التنزيل من يمر بالنص شي يقول الآية الكريمة تؤكد أن فرق الإسلام عن غيره من الأديان أن الإسلام يسمح للفرد المسلم أن يفكر حتى في أقدس المقدسات. الله، نتعمق أنت بهاي الكلمة الليلة، راح نتعمق، شوف اللي راح يطلع من هذه الآية شنو، من هذا الكلام شنو. أعيد قول الحافظ الحسكاني، يقول النص القرآني يوضح أن الإسلام يختلف عن غيره من الديانات بأن الإسلام يسمح للفرد المسلم أن يفكر حتى في أقدس المقدسات. زين، هذا رأي الحافظ. العلامة الطوسي من يمر بالموضوع يقول نستخرج من النص مسألتين. أشو تنبه لي، التفت لي لهذا المسألتين. المسألة الأولى يقول يشرع الفقيه من النص جواز الصلاة للعاجز عن القيام وهو جالس، يعني قاعد. وبالفعل الآن من تمر بالفقهاء وتقول له شنو الدليل، أرجوك أن الإنسان إذا لم يستطع أن يصلي من قيام هل يجوز له أن يصلي وهو جالس وهو قاعد يقدر يصلي؟ يقول لك نعم ذلك جائز. طبعا بعض الفقهاء يذهب إلى أخذ الاحتياط خصوصا المتأخرين، تشوفه يقول لك لا، إن استطاع أن يقف مع الاتكاء وجب ذلك. شون يعني؟ يقول إذا يقدر يتوجه، يعني قريب منه حائط يقدر يتوجه عليه ويقوم، يقول هو المتعين. فإن لم يستطع جازت الصلاة وهو جالس. زين، فإن لم يستطع الصلاة وهو جائز فهل يجوز له أن يصلي وهو مضطجع؟ المسألة بها ثلاثة أقوال. القول الأول ذهب الإمام الشافعي وهو إمام المذهب الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي، ذهب إلى أنه إنما يضطجع الإنسان كاضطجاعه في اللحد. يعني شنو؟ يقول شلون يوسدون الإنسان باللحد على يمينه، كذلك الذي لا يستطيع أن يصلي وهو جالس كود يكون يعني اضجاع كالملحد في قبره. أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي يقول لا، يجوز له أن يجوز أن يضطجع على يمينه أو على شماله. المذهب الإمامي، المذهب الاثنى عشري، مدرسة أهل البيت، الإمام الصادق عليه السلام من سأل حمران بن أعين قال يا ابن رسول الله رجل لا يستطيع الصلاة من جلوس، ما يقدر يصلي وهو قاعد، قال يصلي وهو مضطجع، قال أعلى يمينه أم على شماله؟ قال على يمينه وعلى شماله وعلى ظهره. ولذلك فقهاءنا يقول لك حتى إن لم يستطع أن يضطجع على يمينه جاز له أن يضطجع على ظهره. بتلاحظ؟ يقول العلامة الطوسي نستخرج من النص هذا الحكم الشرعي، أي واحد. اثنين، نستخرج من النص أن القرآن يجيز للفرد المسلم أن يفكر في أصول الدين. يعني شنو يفكر بأصول الدين؟ يقول أكو بالإسلام ثوابت. شنو أصول الدين شبابنا؟ أنا أقول لك شنو أصول الدين. أبويا أنت فدوى الهلوجو، ذني أحفظ لياهم أصول الدين، ذني القواعد اللي يبتني عليهن الإسلام. الأصل الأول هو التوحيد، ما يقبل الإسلام أبدا أنه أنت تشرك بالله. الأصل الثاني العدل، ما يقبل الإسلام أبدا أن تنسب لله الظلم والقبيح. شون هسه إذا شايف عندنا بعض الألوان العرفية الاجتماعية، بعض الكلام العرفي ما مقبول، يقول الله يطجوز للما عد سنون. شوف طبعا هذه مشكل، جدا مشكل، مع شديد الأسف طبعا هي مستشرية في مجتمعنا. الله عز وجل عادل، لا يظلم في حضرة الله أحدا، هذا ثاني أصل وهو العدل. الأصل الثالث وهو النبوة. شنو النبوة؟ إنه أنت تؤمن بالأنبياء وما تميز بين نبي ونبي إلا من ميزه الله. يعني موسى كليم الله، عيسى روح الله، إبراهيم خليل الله، محمد صلى الله عليه وآله صفوة الله وحبيبه. الأصل الثالث شوية بتوضيح، المذاهب مختلفة بي طبعا، الفرق العقائدية مختلفة، وأنا أمر بي يعني مرور الكرام، تدري جنابك الوقت لا يسع. صلوا على محمد وآل محمد. الأصل الثالث اللي هو أصل الإمامة. أصل الإمامة قسم من المتكلمين يذهب إلى أن الإمامة ثابتة في أصل الدين الإسلامي، يعني حتى مع اختلاف الأقوال فيها، يعني الأشاعرة إلهم رأي، المعتزلة إلهم رأي، المرجئة إلهم رأي، حتى الحشوية إلهم رأي، مثل ما يصنفهم العلامة المفيد على الله مقامه، الإمامية عندهم رأي، الاثنى عشرية، لكن مجموع هذا الرأي وين يتفق؟ يتفق في جوهره، الجوهر انه لا بد للأرض من إمام. شبابنا شوية تنبه لي. باقي فرق المسلمين قالوا بأن الإمامة هي إمامة تشريعية، يعني الإمامة بها فرد جنب سياسية. شنو جنب سياسية؟ يقولون الحاكم الذي يرأس المجتمع المسلم ويقود دفته هو هذا الإمام، ولذلك شوفهم ذهبوا إلى إمامة من لوحظ فيه السوء، لوحظ فيه أرجوك السلوك الخاطئ، وقالوا بإمام تليش لأنه كان حاكم. الاثنى عشرية لا، يقولون الإمامة هي اختيار الله، الله الذي يختار، ولذلك يعني يضعون شروط للإمام يجب ألا تتوفر في غيره. فاتني أن أقول أنه الزيدية أيضا يذهبون إلى نفس قول الإمامية الاثنى عشرية على اختلاف طفيف أرجوك بيناتهم. زين، فيعني مو فقط شيعة أهل البيت عليهم السلام قائلين بالإمامة، لا لا، حتى باقي فرق المسلمين يقولون بالإمامة، بس هذا اللي حاضر اللي يختلف بين الفرق. محل الشاهد، هذا أيضا أصل من أصول الدين. الأصل الرابع اللي هو الأصل الخامس اللي هو المعاد، إنه إحنا نؤمن بأننا نرجع إلى الله، نقف بين يدي الله، يحاسبنا الله على ما صدر منا في هذه الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. زين، هنا السؤال، هل يجوز التفكير بأصول الدين؟ لو التفكير بأصول الدين محرم، شنو رأي الإسلام؟ العلامة الطباطبائي على الله مقامه في تفسير الميزان يتوسع بالمطلب، شو يقول؟ يقول والنص القرآني يشير إلى أن الإسلام أبدا لا يتبنى موضوع أن القداسة غير خاضعة للضابطة العقلائية. شنو معنى كلام العلامة؟ يقول بعض الأديان ما تسمح أبدا بمناقشة موضوع الإيمان، ما تسمح أبدا بمناقشة موضوع الغيب، تعتبر إنه الإيمان والغيب فوق مستوى العقل. أتخطر أقرأ في كتاب لفرانسيس بيكون. فرانسيس بيكون هذا من مفكري الغرب شبابنا، يعني مفكر غربي، فيلسوف غربي، شو يقول؟ يقول من الأسباب التي دعت المجتمع الأوروبي إلى الثورة على الكنيسة، الثورة على المؤسسة الدينية، أن المؤسسة الدينية لم تعترف بالمنطق العقلي، لم تعترف بالعقل، اعتبرت أن الإيمان فوق مستوى العقل، اعتبرت أن الموضوع الديني فوق مستوى العقل. ولذلك تشوفهم تبنوا الأساطير، تبنوا الخرافات. أصبح الخطاب الديني في ميادين أوروبا مناهض. من إجا الإسلام قال لا، أنا ما أتبنى هذا اللون من الخطاب، أنا أقول إنه السبيل لمعرفة الله يكون من خلال من؟ من خلال التفكر، من خلال العقل. شوف العلامة الطباطبائي شلون يشرح الموضوع، ينطي أبعاده. يعني قبل فترة اتخطر أحد الشباب العراقيين، طرح هذا الإشكال، قال الله سبحانه وتعالى خلق الخلق؟ قلت له نعم. قال وخلق الجنة؟ قلت له نعم. قال يقدر يدخل الإنسان إلى الجنة؟ قلت له بل يقدر. قال عاد شكو خلى تكليف وخلى اختبار، خو يدخل الناس الى الجنة ارجوك، شنو هالعبث هذا؟ مقتنع تماما ان الله عابث. جميل جدا، لا بس زين. سؤال قال بلي، قلت له تبيا كلية؟ قال انا كلية اداب. يا لغة؟ قال فرنسي. زين، كلية اداب قسم فرنسي، قسم لغات فرنسي. قلت له يعني مثقف، تحمل ثقافة عالية؟ قال نعم. قلت له زين، إذا مجموعة من الطلاب، طلاب الإعدادية، دخلوا إلى كلية الطب، دخلتهم وزارة التعليم العالية إلى كلية الطب من دون إجراء امتحان، من دون إجراء اختبار، هذا الشيء صحيح لو غلط؟ قال لي غلط. قلت له ليش؟ قال لأنه هنا يعني رح يساوى أرجوك الإنسان الجيد في قراءته وتفكيره ودراسته مع الإنسان السيء اللي مو جدير أن يحمل عنوان الطبيب. قلت له جميل، وبعد شنو الأثار اللي ترتب عليها؟ قال لي رح ينتج أطباء رح يساهمون بقتل الإنسان. يعني كلية الطب من ما تدقق في موضوع الطالب اللي يدخل لها، هذا رح يسمح بنشوء مجتمع من الأطباء ما عندهم ذاك الفهم لجسم الإنسان، لفسيولوجية الإنسان، ورح يقتلوا للإنسان. قلت له جميل، يعني تعتبر هذا التصرف من الإدارة، من عمادة كلية الطب، تصرف عقلائي وعادل؟ قال لي بلي. قلت له الله سبحانه وتعالى أيضا يا أخي عادل، الله يعتمد خطاب العقل. يا أخي مو صحيح أن يدخل إلى الجنة يزيد والحسين على حد سواء، أبدا مو صحيح. مو صحيح أبدا أن يدخل إلى الجنة الإنسان السارق، الإنسان القاتل، سافك الدم، الباطل، الذي يفعل الرذائل، مع الإنسان الذي يفعل الصحيح، مع الإنسان المؤمن، مع الإنسان اللي يتبنى الفضيلة والخلق الإنساني والمنطق القويم. بعدين ايش قلت له؟ قلت له سؤال اخر، قال لي بلي. قلت له اذا طبيت للجنة وشفت واحد من سياسيين العراق هناك بالجنة، ايش تسوي؟ قال اطلع من الجنة، ما مقبيها. قلت له ليش؟ قال ذولا وين ومون الجنة؟ شون هذا؟ انا رجل محب لاهل البيت، ذولا استغلوا اسم اهل البيت. انا رجل ادافع عن العقيدة، هؤلاء تسلقوا على حساب العقيدة. أنا رجل لا هم لي إلا رفعة الإسلام، هؤلاء لا هم لهم إلا الهبوط بالإسلام أرجوك. إذا كان هذا منطقك إذن الله عادل. بتلتفتون شباب، شوف المنطق العقلائي اللي يتبنى الإسلام. الإسلام هنا ما يتبنى أرجوك خطاب أنه ليس مسموحا للفرد أن يفكر، لا لا، الإسلام هو يحث على التفكير. ولذلك تجد في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله أنه تفكر ساعة خير من عبادة دهر بأجمعه. هذا شيء يدل يدل على أن القرآن يعتبر التفكر فضيلة. وبالفعل تشوف هذا الموضوع مو فقط أرجوك موضوع يعني تنظيري، لا لا، موضوع واقعي. هذا المجتمع اللي يتبنى خيار التفكير، المجتمع اللي يفكر، هو المجتمع الذي يأخذ العبرة، هو المجتمع الذي يدرس مشاكله، هو المجتمع الذي يخرج بنتيجة، هو المجتمع الذي يصل أرجوك إلى أعلى مراق الكمال. ولذلك أكد الإسلام على التفكير، واعتبر الإسلام أن منطق القطيع هو المنطق القائم على إلغاء التفكير. من تلغي التفكير، السمرة تلغي التفكير بدكتاتورية أرجوك سلطوية، من تمر بستالين يعني بالتاريخ الحديث، ستالين غيره من الدكتاتوريين، شوفه كان ما يسمح أبدا لأفراد الجماهير أن يفكروا. أقرأ في تاريخ الطبري أنه عبد الملك ابن مروان من استلم الخلافة صعد المنبر، أخرج سيفه، قال: من نصحني ومن فعل برأسه هكذا عالجته بسيفي هكذا. ماكو بتفكير ولا أريد نصيحة، بوع، ما حد هنا يفكر. يقول مرة الإنسان أرجوك يرجم، ما مسموح لي يفكر، وأتخذ من السلطة غطاء لهذا الموضوع، ومرة لا أتخذ من الدين غطاء، أجي باسم النص الديني، أستغل قداسة الموضوع، أستغل قداسة النص الديني، وأقول للإنسان: أنت أبدا ما تفكر. بلي، وهذا المعنى أرجوك معنى مؤسف وحقك. هذا هو اللي وصل مجتمع المسلمين إلى هاي الحالة اللي إحنا بيها اليوم. وإلا اليوم من تقعد تقولهم دين الإسلام أعظم الأديان، شريعة الإسلام أعظم الشرائع، تقول هذا الدين نهضوي، هذا الدين متطور، يقول لك: زين سيدنا، وتأريخكم اللي حافل بقطع الرؤوس وسفك الدماء وقتل العلماء وقتل الأئمة، من تجي تدخل في هذه المواضيع، تدخل إلى التأريخ وتريد تتكلم، يجيك واحد يقول لك: هذا فرد إنسان شعوبي، وهذا حاقد، هذا رافضي، وهذا ما أدري شنو، ويحاول أنه يضرب التراث الإسلامي. أخي أنا ماذا أضرب التراث الإسلامي؟ أخي التراث الإسلامي أرجوك، كما أن فيه الشيء الجميل فيه الشيء الرديء، مسؤولية الأجيال أن تقرأ التاريخ، من لا ماضي له لا حاضر له. دوركايم أحد علماء الاجتماع، وهذا كان في جامعة السوبورن في فرنسا، يقول: الإنسان صنيعة التاريخ، هذا شيء تعلمته من الإسلام، أنا قرأت الإسلام علمت أنه الإسلام يأكد على موضوع التاريخ. من تجي للقرآن إش قد بيذكر تاريخي، إش قد بيذكر قصصي، ليش؟ لأنه رب العالمين يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. تاريخ يصنع الإنسان، بالتالي احنا لازم ننقح التاريخ، لازم نقف على بواطن التاريخ، لازم نميز بين الغث والسمين. اذا كان الفرد المسلم ينشأ على قبول الباطل، قبول المنطق الباطل، عدم التفكير، هذا الفرد بعد ما يقدر ارجوك ابدا ابدا ان يتبنى خيار المبدأ، خيار النهضة، خيار الوعي. تتصور أرجوك يعني عبطا من يجي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يدفن السيدة الزهراء ليلا، يعني تش تتصور الإمام علي ده يعبث أبدا؟ النص القرآني جدا يقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا، إذن ولي الله حجة الله أولى الناس بالسير على هدى الله على خلق الله. علي بن أبي طالب أخفى قبر فاطمة لكي يأتي المجتمع ويسأل، يوقف الشباب الواعي، شباب المسلم الواعي. قضية الزهراء أرجوك مو قضية مذهبية، أنا أتعجب من بعض الخطاب اللي يريد يحجمها بالتحجيم المذهبي. قضية الزهراء اليوم قضية إسلامية، قضية إنسانية. احنا امام امرأة قتلت بعمر 18 سنة في ريعان الشباب، الى الوقت الذي رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت المرأة، كانت السيدة هذه السيدة الجليلة لا تعاني من اي علة، ما تشكو من اي شيء، في غضون فترة بسيطة 3 أشهر أقل أو أكثر حسب ما أرخوا المؤرخين، هذه المرأة أرجوك قتلت بظروف غامضة. في يوم من الأيام أسأل أحد الأطباء العراقيين إلى مني كل التحية، نعم، قلت له أستاذنا يعني أريد فرد تصوير طبي لقتل السيدة الزهراء. قال لي سيدنا السيدة الزهراء حصل عندها نزيف داخلي من جراء كسر الضلع. بتلاحظ دققوا لي شبابنا، خف البعض من تجون انتم تطرحون القضايا، هذه القضايا اللي الحساسة خلينا نسميها، وما عدكم يعني تريد تحتاجون الى منطق عصري للطرح، اسمعني خلي اكلمك. فقلت له تصور لي الموضوع في التصوير طبي. قال لي سيدنا السيدة الزهراء يبدو انه لو كان اكو تشريح جنائي في ذلك الوقت لكان ادرك انه الذي حصل كسر الضلع سبب لديها نزيفا داخليا، وهذا النزيف الداخلي قلت له زين الرواية تقول انه هي بعض الروايات تقول 20 يوم بقيت، بعض الروايات تقول 15 يوما يعني نصف شهر، بعض الروايات تقول لا شهر ظلت. فقلت له يعني هسه على أقل التقادير خلي نقول بقت السيدة فرد 20 يوم، زين شنو السبب بهذه الإطالة؟ قال لي سيدنا النزيف الداخلي ما كان قوي أبدا، النزيف الداخلي كان قليل، ولذلك تشوف الدم دمها الطاهر بقى يعلو داخل القفص الصدري، يعلو شيء فشيء حتى صعد على رئتها واختنقت وفارقت الحياة. أرجوك يعني إذن الموضوع ما خاضع لمنطق الأسطورة ولا لمنطق الخرافة، احنا أمام حادثة واقعية بكل الأبعاد، البعد التاريخي دا يأكدها، البعد العلمي الطبي دا يأكدها. إذن اليوم احنا لازم نتحرك نقف على هذه الحادثة. وبالفعل أنا أتخطر أقرأ نص ينقل العلامة الصدوق على الله مقامه، وجملة جملة من المحدثين أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، طبعا الحديث مروي عن أسماء، عن هذه السيدة الفاضلة التي رافقت السيدة الزهراء في آخر أيامها، نعم تقول دخلت على أمير المؤمنين بعد أن غسل السيدة، رأيته يقف في زاوية من الدار، زاوية من البيت يبكي، قلت يا أمير المؤمنين أنت تعلمنا على الصبر وأراك تبكي؟ قال يا أسماء والله لا أعلم إن ضلعا من أضلاعها مكسور، أنا ما أدري يا أسماء، لم ألتفت إلى هذا المعنى. بتلاحظ ظلت هذه الحسرة في قلب أمير المؤمنين عليه السلام، تشوف حتى حينما دفنها سرا، ينقل المؤرخين أن اللوعة كانت بادية في لسان على لسانه، بادية في محياه، يا رسول الله نزلت بك ابنتك فاسألها عما هضمها، سألها يا رسول الله. وأنشد لكل اجتماع خليلين من فرقة، توجه نشمي الليلة أريدك جسد بلا روح، روح وين؟ عند علي بن أبي طالب، تعزيه وتعزي صاحب العصر والزمان، لكل اجتماع خليلين من فرقة وكل الذي دون الممات قليل وإن افتقادي فاطم بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل يم الحسن عقبك موحش الدور. الله يرحم الشاعر يوصف حال أمير المؤمنين. الله يحفظ جميع أعزتكم جميع أحبتكم. نعم شايف انت من تدخل الى الدار اذا فقدت عزيزك حبيبك رجعت للبيت وطبيت وشفت كل زاوية من زوايا الدار تذكرك به. الله يعين قلبك ساعتها ونقول يا امير المؤمنين ساعد الله قلبك في تلك الساعة. يم الحسن عقبك موحش الدار الدار الدار وجنت سلوت وريحة المختار. والله أنا تدرين يوم هدم حالي والله حيلي والنار ما تطفى بدليلي. والله نهر حزني البكي وهموم ليالي ليالي عليك وعلى الهادي ونيني. اي انا وياك اي عليك وعلى الهادي. بهضمها وليالة الدنيا نعشها. ارفع لي ايدك نشمي خلني ان انا وياك الليلة ان عاشورية نقول لي يا امير المؤمنين نعم احنا عدنا قصور. ايه الله يرحم سيد عبد الحسين الشرع شي يقول وما يظل عندي وسيلة ولا عمل غير حب المرتضى خير العمل. اكو قصور يا حبيبي في عملي وعملك. نقول له تقبل هذه الليلة هذا القليل يا أمير المؤمنين عزاء منا أهل العراق. أين شمي توجه صوتك وإيدك بهضمها وليالة الدنيا نعاشا. والله ولا يوم الدهر روحي نعاشا إلك. لا أنا أدري أن تكربلا نشمي أن تكربلا نعم الطيب الفؤاد هاي مو أن تكربلا عيد بهضمها وليالة الدنيا وين يدك نعاشا. اي نشمي والله ولا يوم الدهر روحي نعاشا. على الشال وبلي الاظلم نعشا. تلجم لو ما تلجم هاي على الشال إبلي الأظلم نعشها أي أود الدفن هب لي الحماي الحمير. دفن هب لي الحماي جاني ولاعبه بالباب شافوني على الحائط يا ابو الحسنين والله انكسر ضلعي وصحت يا ناس ارحموني والله حقدهم بيني وقاموا يشتموني يا حقدهم بيني وقاموا يا والله سمعني من صحت حيدر سمعني رجع لي والله رجع لي وعلى وجهي سطرني يا رجع لي وعلى وجهي سطرني والله وجرها باغضهم وجرها ولطم خد فاطمة الزهرة وجرها ما حد سمع شكوتها وجرها وعلي مشتوف بحبال الوصية يا وعلي مشتوف بحبالي يا الوصية لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد.